بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kita mengawali diri kita, membiasakan diri kita hidup bersih daripada segala bentuk praktik riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita dan memberkahi usia kita. Para pendengar rahimakumullah, di radio yang